بسم الله الرحمن الرحيم. في جملة أسئلة متنوعة، أولها يقول الأخ: هل يجب أن أجلس عند زوجتي البكر 7 أيام عندما تزوجها؟ وإن لم أفعل وذهبت لزوجتي الأولى فماذا علي؟ عليك أنك خالفت منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قرر أن يبقى عند البكر 7 ويبقى ماذا عند الثيب 3، فأنت خالفت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقسم ويعدل بين نسائه وكان يفعل ذلك، فينبغي لك ألا تفعل مثل ذلك. يقول الأخ: ما حكم الشرع في السنن الرواتب في حالة الحاضر إلى هذا البيت من بلاد بعيدة، وهل يتساوى مع المسافر؟ يعني ما ذي سؤال الأخ، يعني يقول السنن الرواتب، يعني هل قصده أنها تضاعف أو لا؟ هذه قضية، مسألة السنن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، وقال ذلك في هذا المسجد، وقال: أفضل صلاة الرجل في بيتي إلا المكتوبة. فالراجح أن صلاة الإنسان في بيته غير المكتوبة أفضل، إذن ينبغي بالنسبة لغير الفرائض تصلي فيها. أما السنن الرواتب فهي تصلى في البيت وتصلى في المسجد، لأنها سنة من السنن. فكأن سؤال الأخ يعني غير واضح، لعله يقصد ماذا من حيث الأجر، هل هي تضاعف كصلاة الفريضة بألف صلاة؟ الظاهر لا تضاعف. يقول الأخ هنا: حديث زوجني فلانة ولم يفرض لها صداقا، أعد الحديث. في هذا الحديث ضعف، أي حديث ضعفه ولكن غيره ماذا صححه؟ وقد رأيتم في كتابكم تصحيح من صححه يا أخي، لأن هذا الحديث مجمع على صحته. ما أظن الشيخ الألباني مع غزارة علم وجلالة قدر أن يقول، لذلك على الإخوة أن ينتبهوا لمثل هذه الأمور. أنا حقيقة أزعجت لما ذكر لي الأخ، لأن حديث هذا معروف مشتهر، كيف يقال ضعفه الشيخ الألباني؟ ثم أيضا الشيخ الألباني أيضا هو ممن ماذا صحح حديث سنن أبي داود، يعني له الصحيح والضعيف في سنن أبي داود ولم يضعف هذا الحديث. كيف تجمع بين القول؟ لو رجعت أيضا إلى الصحيح والضعيف بسنن أبي داود ولا حديث الصحيح لوجدته فيه عند الشيخ الألباني رحمه الله صححه. وروى الغليل هذا اللي هو ماذا شرح منار السبيل. يقول الأخ: كيف يجمع بين القول بأن المهر مستحب يصح العقد بغيره، وبين كون إخلاء النكاح عن المهر خالص الرسول الله؟ لا تعارض بين ذا وذاك. العلماء متفقون على أن المهر مستحب، وأنه لو تركه الإنسان فالنكاح صحيح، كما في قصة الواهبة لنفسها، لما قال الرجل جاء إلى رسول الله، يعني قام، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف عنها قال: زوجنيها إن لم يكن بها حاجة، ثم سأله ما تصدق إلى آخره، فقال: زوجتكها بما معك من القرآن، حتى قيل بأنه كان يحفظ البقرة أو السورة التي تليها، فقال: علمها 20 آية من ماذا من تلك السورة. وأكثر الأحاديث أطلقت، ولم نعرض لهذا التفصيل أثناء الشرح. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهي خالصة له، يعني أصلا لو لم يقدم صداقا فالأمر لا يتغير بالنسبة لحاله، لأن من تظفر برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك لما مات أبو سلمة وتأثرت أم سلمة، فقال لها الرسول ماذا قال لها؟ قولي: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها. فكانت الخليفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله بلا مهر خير من غيره بمهر، إذن قضية المهر لا تؤثر على ذلك. وقد رأيت من الرسول صلى الله عليه وسلم ما تزوج امرأة من نسائه ولا زوج امرأة من بناته، كما في ماذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في أثره، إلا 12 أوقية، يعني 480 درهما. يقول الأخ هنا: هل يجوز للولي أن يطلب صداقا ولو أن ابنته لم تشترط ذلك؟ هذا سؤال عام، لعل الأخ يسأل هنا هل للولي أن يطلب الصدقة؟ هذا متعين عليه أن يطلب لابنته، لكن لعل الأخ يريد هل للأب أن يطلب شيئا زائدا على صداق ابنته؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه جائز، يعني للأب أن يطلب شيئا له ولا ينبغي أن يأخذ من صداق ابنته. والمؤلف فيما يبدو لي سيعرض لهذه المسألة رحمه الله. يقول الأخ: كيف يتوضأ الشخص إذا كان هناك مانع كاللزقة أو البوية؟ يعني أيها الإخوة، تعلمون كل حائل، الحائل يختلف، قد يكون الحائل دهن، بعض الناس يظن أن السمنة والزيت إذا جاء على اليد أنه يمنع الوضوء، الجواب لا، هذا لا يؤثر. لكن لو جئت بلصقة، أشياء لاصقة، أو مثلا كذلك مما يستخدمه بعض النساء، مما يستخدمنه من بعض الأشياء، المكياجات التي يستخدمنها، فيحول بين البشرة، يعني كل ما حال بينك وبين البشرة فينبغي أن تزيله. ثم هذه اللصقة إن كان لها سبب شرعي، كان يكون الإنسان مريض فيه جرح، فهذا مطالب به، ينبغي أن يفعل ذلك، فيتوضأ ويغسل المكان الذي يصل إليه، ثم يتوضأ عن ماذا؟ قياسا على الجبيرة. وتعلمون قصة الرجل الذي أصابته شجة كما في حديث جابر، فاحتلم في تلك الليلة، ثم سأل أصحابه الذين معه أيتيمم؟ قالوا لا بد من أن تتوضأ، لا بد من أن تغتسل، فاغتسل فمات. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه قتلهم الله، أما كان لهم أن يسألوا. إذن لا ينبغي حقيقة للإنسان إذا وجد حائل أن يترك ذلك. يقول: هل إذا زادت عدد أيام الدورة عن الأيام المعتادة تغتسل المرأة وتصلي؟ لا، هناك علامات، هناك دم حيض وهناك دم استحارة. دم الحيض من علاماته أنه دم أسود، من علاماته أنه دم ثقيل يعني ثخين، أما دم الاستحاضة فهو دم أحمر وأيضا دم خفيف. دم الاستحاضة يخرج بقوة يثج ثجا، أما ذلك فإنه لا يسيل لا ينقطع. دم الحيض دم صحة، ودم الاستحاضة دم مرض. إذن إذا زادت ماذا؟ يعني زاد دمها وكان ذلك يستمر معها، فلتنظر إذا انتهت أيام عادتها، فلتنظر إلى الدم، فإن كان الدم قد تغير لونه فإنها في هذه الحالة تغتسل وتصلي، تتوضأ لكل صلاة، فتكون ماذا؟ مستحاضة. وإن كان دم الحيض فربما يزيد دم الحيض. صلى الله عليه وسلم.